بسم الله. أي امتحان الراوي الآن ولا باب امتحان؟ السؤال عن من روى عنه. كم رقم الرواية؟ ما شاء الله. أنا وين؟ المحدث بمعنى أنه صوت شغال نقرب بس جابوا لنا هذه لو واحدة أكبر. طيب هنا ذكر خبر شعبة وغيره، هذه عادة لضبط عوائد المحدثين يعرفنا بالمنهجية التي كانت. نعم خلص عاد مرتب المناقشة اي خلص ما في مشكلة. طيب فضبط العوائد، ضبط العوائد عوائد المحدثين يعرفنا بكيفية تحملهم، كيفية تلقيهم، وهذا من الأمور التي تخفى على كثير من الناس اليوم، والحمد لله أن يعني كان لي فيها اعتناء كبير فهنا يذكر عن شعبة رضي الله عنه. شعبة تعرفون رتبته ومنزلته العالية، كان يعني قوله إذا تحدث عن راوي حديثا قال صرت له عبدا ما حييت، يعني ما بتكبر عليه. وهذا يدل على شدة احترامهم وتعظيمهم للعلم، ليس كما قال الشاعر أعلمه الرماية كل حين فلما استد ساعده رماني. يعني فما يرى نفسه على شيخ، هذا واحد. فلذا قال ما حيي يعني طيلة عمره. ولذلك بقول أيضا فكل ما لقيته سألته عنه، هنا الكلام فكلما. ولذلك كان شعبة إذا روى عن واحد أتعبه، روى عنه حديث فيأتيه مرارا كلما رآه سأله عن نفس الحديث، إيه عن الحديث نفسه. ليش؟ ليرى هل تغير حفظه، هل اختلفت الرواية، هل عنده شيخ آخر في هذه الرواية فيروي له الرواية على الوجه الآخر. واضح؟ يعني بيسأل. ولذلك إذا روى 100 حديث عن راوي، بعضهم قال جاءه 500 مرة، 100 رواية 500 مرة. يعني كم هذا؟ لتروا كم كان شغفهم وحرصهم وتدقيقهم إلى غير ذلك. شوف إذا قال ما سمعت من أحد عدده إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه الحديث. اليوم طلبة العلم للأسف لم يضبطوا كثيرا من العلم بسبب عدم التكرار، بسمع مرة واحدة ولا يراجع، هذا في العام الأغلب. وإذا سمع مرة ثانية لم يصغي سمعه ولم يعر سمعه، فكيف يستقر العلم في قلبه؟ كان يقول الشعبي كنت أجلس إلى بعضهم فيورد الحديث فوالله إني لأحفظ قبل أن يجتمع أبوه مع أمه، ومع ذلك لم يره أنه يعرف بل يستمع إليه. شوف أعرف بعض مشايخنا كان إذا جلس واحد يقرأ مثلا في المسجد أي حديث يجلس ويستمع غاية الاستماع، وهذا الشيخ الله عز وجل فتح له من الفهم للمراد ما لم يفتح على غيره، بسبب ليس الكلام أن والله هذا واحد عادي أو أمي أو عم يقرأ الحديث، إنما التعظيم ليش للحديث وليس للوعاء. نحن ننظر إلى الوعاء ولا ننظر إلى الشيء الثاني. إذا يقول لك فلان وليس إيش؟ أيوة هذه المشكلة. ولذلك لاحظوا كيف اختلف عندنا الموازين. هنا هذه العادة بيقول ما أحد عنده 3 حديث إلا وأنا عبده حتى يموت وما سمعت من شيء، هذه عادتهم. الآن إيش اللي يحصل؟ طالب لا يقبل التكرار فيذهب عليه ما سمع. العلماء قالوا، قال يحيى بن معين، قال غيره، قال لولا أن كتبنا الحديث أو سمعنا الحديث في رواية 30 في رواية 40 في رواية 100 وجه ما عقلناه ولا حفظناه، ما عقلناه ولا حفظناه. يعني هذا إذن كم كان يطلبه وهو عنده، يطلبه وهو عنده، يطلب الوجوه. شو كم الفرق بيننا وبين السابقين، ونظن أننا بطلب الجديد نحصل ما لم نحصله. بالعكس، اللي ما يضبط ما عنده ويطلب الجديد لن يأتيه الجديد، فيذهب يصير يمسح بعضه بعضا. نعم، إذن هذه من عوايدهم، هذه من عوايدهم. أنا أعرف يعني مثلا الله يرحم الشيخ مصطفى الزرقاء، تعرفه، ورجل يشار إليه في فقهه وعلمه، قرأ حاشة ابن عابدين 3 مرات درس تحصيل على عمه وعلى والده، يعني مش أنه قرأ مرة واحدة وخلاص، لا، قرأ ورد أعاد ورد قرأ ورد أعاد 3 مرات درس تحصيل الكتاب نفسه. نسأل أنفسنا، الكتاب كم مرة نحن نقرأ؟ تصوروا لو أننا أعدنا تدريس مقدمة الصلاة، إيش يصير فينا؟ لكن لأنه ما عندنا التهيؤ، لا، وسيأتينا أفهام جديدة الآن. كل ما بتقرأ مرة، قال المزني قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، كل مرة أخرج منها بفهم وعين. واضح؟ كل مرة أقرأ إيش؟ أخرج منها بفهم بعلم. لابد، ولذلك أكثر مشاكل طلبة العلم اليوم ما هي؟ عدم التكرار. نسأل الله أن يغفر لنا. تفضل شيخنا لو سمحت، هذا تكرار السماع هو خاص بشعبة أم عندنا؟ لا، هذا لا، شعبة زيادة على غيره، شعبة بالذات زيادة على غيره، شعبة كانت عادته، إذا روى عن واحد 7 أحاديث جاء 10 مرات، 7 و10 إلى آخره، وهكذا ما يتركه. لاحظ انتقال، كلما لقيته سألت عنه. ها؟ كل ما ألقيه سأسأل. إذا لكن وشعبة شعبة شعبة، يعني تعرفون، وقد جف جلده على عظمه من التعبد، كان العباد الخشن، جف جلده على عظمه من العبادة رحمه الله. وكان لما لقي رؤبة يقول له أعطيني بيت شعر أنا أروي لك حديث، من محبتي للأدب. إحنا لا هذه ولا هذه. توقير مجلس الحديث، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بأن سابور في رحلته هذا، نعم، قال حدثنا في حديث إيش؟ أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم سنده، هذا هو السند، محمد بن يعقوب الأصم، لأنه هو بروي مسند الشافعي، أو هو هذا يعني هذا بروي عن الربيع هذا. أيوه، لا ما في مشكلة. لا لا، أبو سعيد هذا. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا وفيع بن سليمان قال حدثنا عمار بن نوح عن عبد البر عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا في مسجد خرج رسول الله صلى الله عليه فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر محمد بن العباس قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال قال أبو بكر بن الأنباري قوله جزاء فلان فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسمعون فلان جلساء فلان قوله جلساء فلان كأنما على الدين فتضله أصحابه الريح وتضلهم الطير، وكأن وكان أصحابه يبطون أبصارهم نيبة له وإعظاما ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم عن ما يريد. فقيل للقوم إذا سكنوا هم علماء وفقهاء كأنما على رؤوسهم الطير، تشبيها بأصحاب سليمان عليه السلام. ومن ذلك الحديث الذي يروى كان رسول الله صلى الله عليه إذا تكلم أطرق ثلاثاؤه كأنما على رؤوسهم الطير. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن محمد بن عفير قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يقرأ فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو يتبسم كأنه ولا يبتسم يتبسم أحسن يتبسم أن يتحدث يبرأ يتبسم أحسن يعني. ولا يتبسم أحد، فإن تحدث أو برأ قلما صاح ولم يستمع إليه ودخل، وكذا يفعل الزبير. وكان من أشد الناس في هذا، وكان وثير أيضا في مجلسه كأنه في صلاة، فإن أنكر من أمر الفتن ابتعد ودخل. وكان الزبير يقرأ ويصيح، وكان إذا رأى من يبني قلما تغير وجهه. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى البزاز في أبدان قال حدثنا صالح أحمد الحافظ قال حدثنا علي بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو علي الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن في مهدي فقال من ضحك؟ فأجاب إلى رجل فقال أطلب العلم وأنت تضحك لا حدثت شهرا. عقوبة يعني عقب الكل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. يعني هذا من التعظيم السكون طلب العلم، قل كأنما على رؤوس الطير. ثم ذكر كلام ابن الأنباري، أبو بكر بن الأنباري من العلماء العربية الكبار، والخطيب رحمه الله ينقل عن كتاب ابن الأنباري وهو كتاب نفيس جدا وهو اسمه الزاهر في غريب أو في شرح غريب كلام الناس، كتاب هذا وين هذا الكلام وين بقوله الزاهر، والزاهر كتاب عظيم مطبوع في مجلدين. فيشرح عن الخطيب ينقل عنه في كتبه ومن مروياته، والخطيب له اعتناء تعرف اعتناءه بالعربية وبآدابها كثير. فهذا الكتاب ينقل عنه الخطيب، وكتاب قل ما يشار إليه في المراجع، إنما هذا الزاهر في غريب في شرح غريب كلام الناس. ليش؟ لأنه فيه بعض ما يروى من كلام الناس قد يشرح على غير وجهه، فيأتي الخطيب فيشرحه يأتي فينقل عن أبي بكر بن الأنباري. طبعا ابن الأنباري تعرفون رتبته، وقالوا كان لا ينام حتى يحفظ 130 في 160 سطرا قبل النوم. هو لا هذا صاحب كتاب الأضداد من المطبوعات له، كتاب الوقف والابتداء هذه المطبوعات وشرح المعلقات حسد نعم شرح المعلقات اللي حققها طاهر بن عاشور في نسخة حققها طاهر بن عاشور فهذا هذه من الكتب المطبوعة وهو من الأئمة الكبار. طبعا كان مشغولا جدا بالعلم مع الإملاق، يعني ما عنده حظ في الدنيا، ولذلك لم يتزوج من العزاب، هو من الزهر. نعم. هذا كتابه الزهر في غريب. لاحظوا كيف انه ايش يقول، يعني يفسر هذا الكلام او هذا المثل فيبين. طبعا الامثال تعرفون تختزل كثيرا من الكلام، يعني المثل يضرب يعني فيختزل خبرة الناس وكلامه. نعم. وهذا موجود أيضا في مجمع الأمثال الميداني. الميداني طبعا مجمع الأمثال شرحه نفسه، مجمع الأمثال شرحه هو ميداني، وهناك للعسكري أيضا. ولذلك يقول في أوله دائما الأمثال فيقول والحفظ موكول بما راعى بما دق من اللفظ وراع بما راعى من اللفظ ودق من المعنى عفوا. والحفظ موكول بما راعى من اللفظ ودق من المعنى، ما يأتي المعنى الدقيق واللفظ الرائع يحفظ، وهذه طبيعة أكثر الأمثال. لكن الكلام الذي لا يحفظ نقول سهل ممتنع، يعني الإنشائي سهل تقربته، ولكن يمتنع أن تأتي بلما لأنه ليس على طريقة ثانية. لكن لما يكون اللفظ رائع المعنى دقيق يحفظ ويضبط. نعم هذا هو. فهنا يبين أنه يعني السكون. وعبد الرحمن مهدي رحمه الله يعني كانت المجالس عموما مجالس التحديث فيها تعظيم، مالك الرحمن وكيع بن نمير غيرهم هكذا. حتى البري ما يقدر أحدهم يبري قلما، الحمد لله الله عافانا اليوم يعني من مثل هذا، لكن من قبل كان القلم يحتاج فلا يستطيع، فيأتي متهيئ، يأتي الطالب متهيئا، فأقلامه مبرية بحيث يعرف عوايد الشيخ، فإذا أغضبوه قام ولم يرجع، عاقبهم شهر تصوروا عاقبهم، وهذا يبدو أنه لما ضحك خرج صوت، يعني قد يكون شيء من الطاقة أو شيء، فعاقبهم قال لا حدثتكم إيه شهرا. وهذه تحصل كثيرا. نعم. وكذلك كان وكيع، وكيع الجراح الرؤاسي رحمه الله كذلك، يقول كأنهم في صلاة. كل هذا من ماذا؟ من التعظيم. سببه تعظيم للعلم، إذا ما في تعظيم للعلم لن تنتفع به. العلم إذا لم يعظم ما ينتفع صاحب العلم بالعلم إلا إذا عظمه. نعم. هات رحمهم الله. الآن إيش يحصل؟ باب السماع. أول ما يدرك الطالب عند السماع أن يسمك ويصغي إلى استماع ما يريه المحدث. قال أخبرنا أحمد بن رمح قال أخبرنا عثمان بن أحمد الجبار. قبلها على صلى الله عليه ابن مندح كان يفعل ذلك، ولكن ترك ذلك بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاتبه في المنام، عاتبه في المنام فقال له لما لم تتم الصلاة علي. ويبدو أن هذه العادة كانت في القرن الخامس اللي هو عصر الخطيب وابن مندح واحد، فيبدو لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعاتبه على عدم إكمالها. بس هذا ما أحببت يعني أن أذكره قبل ما ننتقل. ما يسأل هات. إذا نتمها. نعم. قال حدثنا حمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال معمر معتمر. لا لا لا، وأنا عندي معمر بس لا معتمر. التمر تمر الشلالات. قال حدثنا محتفى بن سليمان الطرقي قال حدثنا عبيدة بن حسان عن الضحاك بن عبيدة عبيدة عبيدة كله عبيدة ما عدا عبيدة السلماني. قال حدثنا عبيدة بن حسان عن الضحاك بن ملاح أنه قال أول باب من العلم الصبر والثاني اجتناعه والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الجهني عبد القدوس بن بكر بن حنين عن محمد بن مهدي انه قال كان يقال اول العلم الاحصاء له ثم الاستماع له ثم حفظه ثم العمل به ثم نثره. قال اخبرنا محمد بن عيسى ثم ايش؟ بثه. لا لا كيف تجي بث؟ لا بثه. ايش؟ بثه ان يشاؤه نثره قال نث الخبر يمثه ويثره افشاؤه كما في القاموس. اوكي. انا عندي نفس الشيء نث الحديث افشاؤه. نثه؟ طيب. وعندي بث ولكن يلا. تيجي. هاي بتيجي وهاي بتيجي. جميل. تعلم. قال أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب أبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يونس ابن قحطبة التصريصي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخلاق إذا حدث وحسن الاستماع إذا حدث وحسن الحشر إذا لقي ووفاء الوعد إذا وعد. قال أخبرني حسن أبي طالب قال حدثنا محمد بن جعفر النجار قال حدثني إسحاق بن يعقوب المؤذن قال حدثني فراش بن عبد الله قال حدثني مولاي أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتوبة أن ينصف الأب لأخيه إذا حدثه. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الوارد قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول لا ينتفع الرجل بالقول وإن كان بليغا مأثور الاستماع. قال أخبرنا علي علي التنوخي قال وجدت في كتاب جدي قال حدثني احمد بن ابي العلاء المكي قال حدثني اسحاق بن محمد بن جبان النفعي قال حدثني اسحاق بن عبد العزيز عن بدائه عن الاوزاعي انه قال حسن الاستماع قوة للمحدث وان عرض للطالب امر. يعني الاستماع كيف يكون قوة للمحدث؟ لما يرى العيون مقبلة وهم منصتون لا يتشتت ذهنه، واضح؟ لا يتشتت ذهنه، لكنه لو شغلوا تشتت ذهنه، فقد ترد عليه الواردات أنه لعله لكن مع حسن الاستماع يبقى مقبلا على ما هو بسبيله من الحديث. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس إذا اضطرب المجلس وحصل فيه خلل هو يضطرب، هو يضطرب، واضح؟ أما إذا كان الإقبال فإنه يزداد. هات. وإن عرض للطالب أمر أمر يحتاج أن يذكره يحتاج أن يذكره بنفس الحديث وجب عليه أن يقبل صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عباس بن أبي الكوفة فسمع لغطا فقال ما هذا اللغط؟ فما بلغه أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الصوت عليه في حياته. الله الله لا ترفعوا واتقف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي الحسن الكراعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الإسلامي قال حدثنا ابن خزاز ابن خزاز قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعته يقول كان حماد بن زيد إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إنسان صوته لم يحدث. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عباس بن محمد بن رشيد الهروي قال حدثنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري مثلا قال صاحب القاموس صاحب القاموس تهذيب اللغة أبو منصور الأزهري من كبار علماء اللغة ومن كبار القراء والمحدثين أيضا، ولذلك بسبب اشتغاله بالحديث كتب كتابه وضمنه كثيرا من الروايات وبالأسانيد أيضا. تعرفون سبب تصنيف التهذيب أنه أخذ من الشطة 17 سنة وهو معه مسروق، فكان يقيد من الكلام عنه مع العرب، فقيد شيئا كثيرا حتى كان نواة لكتابه تهذيب اللغة، وهو كتاب عظيم جدا طبعا عبد السلام هارون في 15 مجلد كتاب ومن الكتب القديمة تعرف هذا القرن الرابع 370. وكتب له مقدمة يبين فيها طبقات أهل اللغة. نعم هذه المقدمة مقدمة نفيسة جدا كتاب. نعم وله أيضا شرح معاني القراءات في الباب الثاني، لكن هو محدث وله كتاب عظيم ينبغي الاعتناء به وهو الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي كتاب عظيم كتاب نفيس جدا غير كتاب التهذيب تهذيب اللغة. هذا أول من ألف في الغريب غريب كتاب الشافعي. نعم هذا متقدم. هي فهذا أبو منصور، وإذا قال إملاء يعني شيخ الخطيب سمعه إملاء، والإملاء لا يقوم به إلا الحفاظ كبار كما سبق، واضح؟ يعني ما يقدر عليه إلا الكبار. نعم هات. قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم البدشي ببلش قال حدثنا أبو جمعة الرازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول في قوله في قول الله تعالى لا في قول الله تعالى قوله تعالى لا في قول الله تعالى في أوقات لا نعم ذكر لفظ الجلالة بس يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته. إذا قرئ حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن، وإن لم يدرك صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا دقيقا لا سمجا ولا عليكا، يعني ما يكون في سماجة إنما بأدب. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني أبو بكر الحوضي قال حدثني أبو عبد الرحمن الحوضي قال سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه فقال زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا، فقال أبو عفان الثقل في كل شيء منك ليس هو في سمعك بس. طيب مباشرة. نعم بس نعم بس نعم. لا هو كثير من العامي فصيح. نعم هذه اللي صنف فيه كله صنف فيه الخفاج كتاب في العامي الفصيح، هذا فيه كتاب كامل، هذا منه كثير من العامي فصيح كثير، يعني حتى مما يتداول مع عندنا في اللغة أكثر فصيح، والناس يظنونه عامي، لكن هم يقولوا عامي فصيح. نعم، أما يتوارد يعني لكنها قليلة استعمال. وقال له مش بس بالسمع، كل طريقته. كما قال الرجل ذاك للأعمش، قال والله خف أسقل عليه، قالوا أنت في بيتك تسقل عليه مش بس حينما تأتيني. فهذا يعني صريح وعفان عاد رحمه الله. هذا وليتقي إعادة الاستفهام إلى قد فهم، وسؤال الإكرار إلى قد سمع وعلم، فحين ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. الإضجار يؤذي، إذا شافه يعني ضجر فقد يحرمه السماع الكلية. نعم، وهذا له عوامل، ولذلك بعضهم كان يعني يفعل أفعالا صعبة، وسيأتي الآن يأتي من بعض مثلها. قال وقد أخبرنا إبراهيم بن مخلد قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكمي قال حدثنا أبو قلابة قال سمعت أبا عمر الحوضي يقول رأيت شعبة بن الحجاج أقام عفانا في مجلسه مرارا من كثرة ما يقدر عليه. يطرد يعني. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت جعفر بن محمد بن شاكر الصادق يقول سمعت خليل بن بريد وكان ثقة مأمونا يقول قال رجل لشريك أفهمني يا أبا عبد الله قال ليس علي أن أكرمك إنما علي أن أحببك. قال أخبرنا أبو بكر القرطاني قال قرئ على عبد الله بن إبراهيم بن أيوب في ماتي وأنا أسمع قال حدثك محمد بن علي بن شعيب قال حدثنا شجاع بن مخلد قال قال وكيع من فهم ثم استفهم فإنما يقول أعرفوني يعرفون أعرفوني أني أجيب أخذ الحديث. يعني بده ينبه على نفسه، وهذا يحصل، ولذلك ينبهون عليه حتى لا يقع الإنسان إما في الإعجاب وإما في تسميع أو مراءة أو غير ذلك. يعني ينبهون ما يفعله إلا واحد يريد أن ينبه على نفسه، ولا ينبغي إلا متى يحصل، إذا هناك شيء مهم يريد أن يفيد غيره أو أنه يظن أنه فهم على غير الوجه. في هذين الحالين ممكن، أما في غيره فلا. يقول يعني انظر. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المفرد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى أبو عبد الرحمن قال سمعت وكيعا يقول إيش إيش؟ قال حدثنا معاذ بن المثنى أبو عبد الرحمن قال سمعت وكيعا يقول كمل ايه قال سمعت وكيعا يقول لا هنا حط حدثنا ابو عبد الرحمن حط مش سقطت أداة التحمل عبد الله بن عمر نعم حدثنا هذا عبد الله بن عمر الكوفي نبه عليه الخطيب. هات. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال سمعت وكيعا يقول من استفهم وهو يفهم فهو طارق في ابيات. ان انظروا كم يراقبون انفسهم كلماته او تحركاته او تصرفاته كلها مضبوطه به بقيد، يريدون هل تريد فيه تعبد خلاص أو أنك تريد نفسك. شوف يقول إيش طرف من الرياء، ولا يعرف الرياء إلا أهل الإخلاص، ولا يبالي به أهل الرياء. الرياء لا يبالي به أهل الرياء، إنما يعرفه من أهل الإخلاص خافون. هات ها هو بيقول ان بعض الناس بيكون فاهم بس بيسأل ناقص. فيقول هو السؤال انما يكون لاجل ان يفهم، فهذا لا شيء فيه، يسأل. لكن يسأل وهو يفهم ايش يعني؟ يريد ان يقول للحاضرين ترى انا فاهم، اعرفوا فضلي، أو يبين نفسه أو غيره يعني. وهكذا. فهذا الذي ينبهون عليه، يقول هذا طرف من الرياء، يخافون على صاحبه وليس على الشيخ، على السائل. جزاك الله خير. هات. قال الشيخ الخطيب أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي قال أخبرنا البخاري قال مررت على إسحاق بن علي قال كثير من العلماء ينسب إلى المهن كثير، وهنا يعني صنع النعال، مثلا قبله جينا طناجيري، الزجاج، الزجاج، وهكذا. كله هذا إيش؟ المهن التي يشتغلون بها، لأنه يشتغلون بمهنهم ويشتغلون بالعلم. كفاية هات. قال أخبرنا البخاري قال مررت على إسحاق بن علي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المزاجي قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت أبا سعيد الحداد يقول استفهمت عبد الرحمن بن مهدي يوما فقال لي كم تستفهم؟ فقلت له إن لكل شيء مرحانا ورحان حديث الاستفهام، فضحك عبد الرحمن أو كما قال يعني خلص حاله. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن ربط قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق أنه قال قيل للزهري أعد علينا الحديث قال نقل الصقر أكبر من تكرار الحديث. نعم. ما يعيدون ما يعيدون ما يعيدون. نعم. وبعضه قال قلع الضرس. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو عباس الأقم قال حدثنا محمد بن علي بن الوراق قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قيل للزهري أعد علينا الحديث قال إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. أبدا ما بعيده لما ندر يعني أحيانا يحصل لما قال الزهري لما أجبر على التحديث في زمن وليد فعله لما ادعوا ضياع الكتاب فروى 400 كما روى الأولى بترتيبها وبعدما بعد مدة طويلة ويعرف ما حدث. قال المحدث أين أنتم عن مثل هذه؟ فهم وأن هذا له أسباب كثيرة جدا في قضية الإعادة وعدمها يحكي خليها بعدين. هذا لو كانوا كما نظن اضطرب العلم هم كيف يعني؟ هذا من أعمق مسائل العلم. كل العلم النقد مرتب على هذه، واضح؟ يعني المحدثون حينما رووا الروايات ضبطوا كل رواية، كل رواية على حدة، زي ما قلنا احنا زي الرقم الوطني، خلاص هذا حديث أبي هريرة ما ندخله مع حديث ابن عمر ولا غيره، وإن كان رواية ابن عمر أبي هريرة والرواة عنهم تصير هذا إيش كله لهذه الرواية وهذه لهذه. طيب حينما يروي الرواة مثل الزهري مثلا لو أنه يروي لكل من دب ودرج كيف نضبط من سمع ممن لم يسمع؟ لذلك من يشتغل اليوم يظنون ظنون غير صحيحة، ولذا تجد أنهم يتكلمون كلاما أحيانا في النقد، نقد الحديث، في أثناء الكلام بيجي الخرابيط. سبب إن التصور الصحيح لما كان عليه الرضا ليس واردا، حتى أحيانا يقع للذهبي فما بالك بأهل عصرنا. ولذلك أحيانا أقول سبحان الله الذهبي هنا يعني أستغرب منه قوله، أستغرب قوله بسبب أن يقول قولا غريبا. فلو أن المحدثين يسمعون كل أحد لا تستطيع أن تضبط من يسرق الحديث ممن سمع. كيف أعرف أنه فلان سمع أو لم يسمع؟ لو أنه كل ما جاءه سمعه، مفهوم هذا؟ هذا الآن يظنون هم، طبعا هذه كلها ألغاز الآن، كتب العلوم الحديث كل هذه القضايا ألغاز، يسرق الحديث. بس تقول له كيف؟ يقول لك الداعي سمع، قل له كيف بس تفهم، صح؟ زي ما قلنا في قضية التلقين، تذكروا؟ تذكروا؟ الآن هذه كيف تعرف؟ وضحت الآن؟ وضحت؟ هذه مقصورة الخيام. طيب تضحت؟ بس أهم شيء أنها تتضح، لأنه يأتيك ويقول كلاما فيقول له أعطيني كيفه، فيعيد لك الكلام زي استفهم ورد عليه، خلاص يعني ما في غير هذا. لا. ولذا لما جاء مالك وأول مرة يفعلها الزهري فروى له 100 رواية ضبط منها 40، قال له عيد، قال ما كنا نعيد. وكم تقاصر الحفظ، يعني مالك ضبط 40 من 100 ضبطن بالأسانيد، فبقول له تقاصر الحفظ. طب احنا كم نضبط؟ ها؟ ها يقول ما كانوا، ما نعيد احنا، كيف نعيد؟ ما في. وحاول في مالك ان يعيد له ما قبل، ولو كان يعيد لاحد لاعاد له. فهمنا؟ ايوه شعبه، هذا شعبه تخلصا منه، واضح؟ يعني لما يلاقيه عارف انه روى لشعبه بده يغنم خلاص، لذلك يتهربون منه. لكن اذا روى بده يترك داره كذا، ليش؟ ما بفكه، ما بتركه حتى يعيد له، بس ما جاء له بجديد، عرفت؟ يعني ما ايش؟ وليس في المجلس، هذا واحد، يعني ليس في المجلس من جهة، وشعبه يعرف، راح ورجع بعد فترة يقول له الحديث الفلاني بس كذا، هو يذكره. فما وهذا صعب، لكن شعبه أخبر عن حاله لأن هذه عادته. ولا يحصل مع الجميع، واضح؟ بس هذا خلص؟ خلص يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني لو لم تكن إلا هذه الفائدة لكفي. هذه لكم بس، الله يحفظك سيدنا، ولا أريد أن تقطع إلا من الآن، ماشي؟ لا أريد أن تقطع، لا تقطع هذه.